بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة درسنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي اشتملت على هديه الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي شرع للأمة أن تتأسى بنبيها صلى الله عليه وسلم. ففي سيرته وفي التمسك بهديه السعادة لهذه الأمة والفلاح والقوة والتمكين في الأرض. وكتابنا هو مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونواصل قراءة الكتاب لما انتهينا إليه في الدرس الماضي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس العاشر من تعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه، وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. ذكر المصنف رحمه الله بعد حديثه عن الوحي ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، سبق التعليق على ما يتعلق بذلك من مسائل، ثم بعد ذلك ذكر حدثا عظيما في بعثته عليه الصلاة والسلام، وهو استقبال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ هذه القبلة ويؤمر باستقبال المسجد الحرام. قبل هذا سنتحدث عن بعض القضايا المهمة المتعلقة بسيرته عليه الصلاة والسلام قبل هذا الحدث. والمصنف رحمه الله اختصر كثيرا في الكتاب، وكان من طريقته في تصنيف هذا الكتاب الاختصار الشديد الذي تجاوز خلاله الكثير من الأحداث، وله عذر في هذا أنه قصد الاختصار والتنبيه على قضايا، لكن ننبه هنا على قضايا مهمة متعلقة بهديه عليه الصلاة والسلام. سبق الحديث أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام، على خلاف بين العلماء هل كان بعد 40 بيوم أو بأشهر أو بعد ذلك بثلاث سنوات، والصحيح أنه على رأس 40، وقد يقال أنه زاد في عمره أياما عندما بعث بعد 40، لكنه لم يبعث بعد 40، والحكمة من هذا قال العلماء أن اكتمال عقل الرجل وقوته يكون بعد 40. استمرت بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن لقي الله على رأس 63 سنة، يعني مدة بعثته كانت 23 سنة. هذا الوحي وهذا التشريع وهذا القرآن وهذه السنة كلها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة، ومن هنا ندرك البركة العظيمة التي جعلها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في بعثته. اليوم العلماء يمضون سنوات طويلة في تصنيف كتاب واحد، منهم من أمضى 30 سنة في تصنيف كتاب، ومنهم من زاد أو نقص. ومع هذا وهذه الجهود للعلماء تجد أن العالم مع عقوفه على العلم علمه محصور وكتبه محصورة. وأما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعل في عمره البركة والخير، وما زال العلماء ينهلون من هذا العلم، مع أنه زمن البعثة لم يكن هناك كتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم من آياته العظيمة أنه أمي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. وهذه الآية العظيمة ينبغي أن تفقه على وجهها، لأن بعض الناس قد يظن أن الأمية ذم، هذا غير صحيح. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ويخطئ من يظن أن الأمية في مقابل العلم فيقول هذا عالم وهذا أمي، هذا خطأ. مقابل العالم الجاهل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد العلماء وسيد الفقهاء، وهو إمام المتقين وأعلمهم بالله وأعلمهم بشرعه وأعلمهم بدينه، والعلماء كلهم ينهلون من هديه ومن سيرته. فليست الأمية بذم، بل إن الأمي الذي حفظ العلم أعظم من العالم الذي يكتب بقلمه، وهذه مسألة معروفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي يستغني بنفسه أفضل من الذي يستغني بغيره. ولهذا لو وجد عالم يحفظ علمه في صدره ولا يحتاج إلى كتاب هو أفضل وأكمل من الذي يرجع إلى كتبه ويدون علمه. فهذه من آياته ومعجزاته العظيمة أنه أمي، والحكمة من ذلك حتى لا يقول كفار قريش أنه كان يكتب ويقرأ واستفاد هذا الوحي من أهل الكتاب، فهو ليس بكاتب ولا يقرأ، وهذا من الأدلة العظيمة على صدقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية. فهذه أمة أمية، ومع هذا هم أعلم الناس وأعرف الناس بدين الله، ولهذا كانت هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بعثه الله عز وجل بالوحي وأنزل عليه هذا القرآن، القرآن المهيمن على الكتب السابقة، والقرآن هو أفضل كتب الله وأشملها وأعظمها تيسيرا وأعظمها علما وتوحيدا. أنزل الله عليه هذا القرآن: خصكم الله عز وجل يا أمة محمد بهذا النبي الكريم، أشرف أنبياء الله وسيدهم وإمامهم وقدوتهم، صاحب شفاعتهم يوم القيامة، هو الذي يشفع للخلائق عند ربه ليقضى بينهم، وهو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة، وهو أول شافع وأول مشفع، صاحب لواء الحمد، صاحب الوسيلة. خصكم بأن تكونوا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. خصكم الله عز وجل يا أمة محمد بأن أنزل عليكم القرآن، أشرف الكتب وأفضل الكتب التي أنزلها الله على رسله، وخصكم بأنكم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخصكم بأنكم أكثر أهل الجنة. فما الذي يريد المسلم؟ لو خير الناس قبل خلقهم اختاروا نبيا واختاروا كتابا واختاروا دينا لأطبق جميع العقلاء من جميع الأمم على أن يختاروا أن يكونوا من هذه الأمم، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خص الله هذه الأمة بهذه الفضائل العظيمة، ولهذا يشرع للمسلم في كل يوم تذكر هذه النعم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام. تتذكر هذه الأصول الثلاثة وهذه النعم، وهي أول ما يسأل عنها الإنسان في قبره، عن هذه الأصول العظيمة التي يجب على المسلم أن يفرح بها وأن يحفظ هذه النعم وأن يستقيم على هذه الأصول ويحذر من الفتن والانحراف عن هذا الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي إلا سنوات، وهذه السنوات أيام، سنودع هذه الدنيا، سنكون في قبورنا، سنواجه أعمالنا، إما أن نستقيم على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ونلقى الله غير مبدلين غير مغيرين، وإما أن ينحرف الناس يتلمسون المناهج ويتلمسون المسالك في التربية وفي التعليم وفي تربيتهم وفي معاملتهم لنسائهم وأبنائهم، يتلمسونها من مناهج غربية وشرقية كافرة ملحدة. هذا الذي يدعو إليه بعض مثقفي المسلمين، وبعض للأسف من اغترق بتلك الحضارة المزيفة، هي حضارة مزيفة، تمكنهم من الصناعة لا يدل على استقامتهم على دين، بل هم عبدة، أكثرهم الآن النصارى عبدة، بل هم عبدة للمسيح، واليهود ملاحدة يسعون إلى صرف الناس عن التوحيد وعن دين الله منذ أن بعث الرسل. فكيف هذه الأمة تتخلى عن أصولها، تتبع المغضوب عليهم وتتبع الضالين؟ الذي نسأل الله في كل صلاة وفي كل ركعة من صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم، ثم نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعثه الله عز وجل بهذا القرآن، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه هذا الكتاب العظيم، وهو القرآن العظيم والقرآن المجيد، وهو الذي تكفل الله بحفظه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أول ما أنزل من القرآن على الصحيح سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس آيات هي أول ما نزل من القرآن. قال العلماء، منهم ابن القيم ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: نبئ النبي بإقرأ عليه الصلاة والسلام وأرسل بالمدثر. سورة المدثر على الصحيح هي أول السور نزولا بعد العلم، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك فترة انقطاع في الوحي وفتور، استمرت فترة من الزمن، وسبق الكلام والحديث عن هذا الفتور كم استمر، والحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الفزع عند نزول الوحي، فجعل الله عز وجل له فترة تسكين وهدوء وتثبيت، وسأل خديجة وثبتته، وسأل ورقة بن نوفل وأخبر أنه نبي، ثم بعد ذلك اشتاق إلى الوحي فنزل الوحي. وأول ما أنزل بعد فترة انقطاع الوحي الأولى المدثر. ثم تتابعت السور ثم حصل انقطاع مدة 3 أيام على الصحيح، ثم أنزل الله عز وجل سورة الضحى. فنزل أول ما نزل من القرآن سورة العلق، وكان هذا النزول في رمضان كما أخبر الله عز وجل بذلك، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان نزوله في ليلة القدر كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقيل أنه في ليلة 24، ولهذا كثير من المحققين يقول إن ليلة القدر هي ليلة 24. كان الحسن البصري رحمه الله يجتهد في ليلتين من ليالي العشر، في ليلة 23 وفي ليلة 24، ويقول ليلة 23 هي ليلة أهل المدينة يعني علماء المدينة، وليلة 24 ليلتنا أهل البصرة، وهذه الليلة يغفل عنها كثير من الناس لأنها ليست من ليالي الوتر. كثير من المحققين يرون أنها ليلة 24، وقال كثير من المفسرين في قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر وهي ليلة 24، على خلاف مشهور في ليلة القدر، لكن القرآن قطعا نزل في ليلة القدر كما أخبر الله عز وجل بذلك. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل سورة المدثر بعد سورة العلق ثم سورة المزمل، وقيل القلم قبل ذلك، على خلاف بين أهل العلم في ترتيب سور القرآن، لكن اقرأ وسورة العلق هي أول السور والمدثر هي ثاني السور، ثم قيل بعد ذلك أنزل الله القلم، وهذا فيه إشادة بالقلم والتعليم، وقيل سورة المزمل، إلى أن تتابع الوحي وأنزل الله عز وجل بعد الانقطاع الثاني والفتور الثاني للوحي سورة الضحى، ثم تتابع الوحي وحمي كما جاء في الأحاديث. الوحي أنواع، الوحي أنواع، وقد سبر العلماء أنواع الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الوحي، فذكروا عدة أنواع. النوع الأول الرؤيا الصالحة، ورؤيا الأنبياء حق، ولذا قال الله عز وجل في إبراهيم مخاطبا ابنه إني أرى في المنام أني أذبحك، خاطب بها إسماعيل على الصعيد، وكانت رؤيا الأنبياء حق، ولهذا امتثل هذا الأمر حتى نسخ هذا وفد الله عز وجل إسماعيل بالذبح العظيم كما قال الله عز وجل. استمرت هذه الفترة وهي فترة الرؤيا الصالحة 6 أشهر، ثم بعد ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي عن طريق الملك، والملك الموكل بالوحي هو جبريل عليه السلام، وهو الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل الوحي عن طريق الروح الأمين، روح القدس، هذه أسماء جبريل، جبريل بلسان عربي مبين، نزل بلغة العرب، وهذا أول الكتب نزولا إلى الناس بلغة العرب. التوراة نزلت بالعبرانية، والإنجيل بالسريانية، والقرآن نزل بالعربية، وتضمن هذا الكتاب من الإعجاز العظيم الذي انبهر به العرب، ولهذا كان إعجاز القرآن في اللغة، كما أن إعجاز موسى كان في الآيات المتعلقة بالآيات الكونية، لأن قومهم كانوا أهل سحر فجاء التحدي بما يحسنون، والعرب كانوا أهل فصاحة وبلاغة، وكان لهم سوق عكاظ يتناشدون فيه الأشعار والخطب، ويأتي العرب وشعراء العرب وخطباء العرب في كل سنة لهم محفل، فكانوا يتنافسون في الخطابة وفي الفصاحة، كلامهم في الفصاحة مدون عجيب، فنزل القرآن تحديا لهم في أحسن ما يحسنون بهذا الإعجاز العظيم في هذا النظم العظيم الذي ما عرفوه، ليس بالشعر وليس من قبيل النثر الذي يتكلمون به. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملك، هذا النوع الثاني، وهو ما كان الملك يلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإلقاء أيضا متنوع، فمن الوحي ما كان يلقيه في روعه أي في قلبه، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نفث في روعي، هذا نوع من أنواع الوحي، وهو أن ينفث في روعه وفي قلبه فيتكلم بما أوحى إليه الملك، وجبريل مبلغ عن الله تبارك وتعالى. ولهذا الوحي ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وليس لجبريل فيه شيء إلا البلاغ، هو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولما تلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصدر سورة الروم على مشركي قريش، قالوا: أمن كلامك هذا أم من كلام صاحبك؟ قال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، كلام رب العالمين. النوع الثالث أن الملك يتمثل له رجلا فيخاطبه، وهذا كما ورد في حديث عمر: هل أتانا بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتانا رجل شديد بياض الثيام شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إلى آخر الحديث. وكان أكثر ما يتمثل جبريل بصورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل الرجال، فكان يتمثل بصورة دحية، وقد يأتي بصورة رجل آخر، فهذا نوع من أنواع يتمثل بصورة رجل يخاطبه. النوع الرابع أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، صلصلة الجرس هو صوت الجرس، وهو أشد عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البارد. وهذا أيضا ثبت أنه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه مرة والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد، فقد زيد بن حارثة رضي الله عنه فكادت رجله أن تندك من ثقل رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. النوع الخامس أن يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها، في الصورة التي خلق عليها، وهذا عندما أنزل الله عز وجل على نبيه المدثر رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته التي خلقه الله عليها فخر مغشيا عليه، وهو أول مرة يرى جبريل، ثم رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في سورة النجم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، قال: رأيته وقد هبط من الأفق وقد سد جناحه الأفق. وأخبر أنه له 600 جناح، هذا جبريل عليه السلام. النوع السادس ما أوحاه الله له فوق 7 سماوات عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالوحي المباشر، ليس عن طريق الملك، وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربه من غير واسطة. ولهذا من الشواهد العظيمة على فضل نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله كلمه وهو في السماء، وموسى كلمه الله وهو في الطور، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به وكلم في السماء، وقد بلغ منزلة في الصعود لم يبلغها أحد قبله عليه الصلاة والسلام. فهذه أنواع الوحي التي أوحى الله عز وجل بها لنبيه صلى الله عليه وسلم. العلماء تكلموا في مراتب التبليغ أو في مراتب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقسموها إلى 5 أقسام، وأذكرها كما ذكرها الإمام ابن القيم في زاد المعاد. قال: المرتبة الأولى النبوة. المرتبة الأولى النبوة، عندما أوحى الله إليه وخاطبه بإقرأ، هذه فترة نبوة. ولهذا قال العلماء كما قال ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: نبئ بإقرأ، نبئ بإقرأ. طيب، الإلهام والرؤيا قالوا إن هذه قد تحصل لغير الأنبياء، يعني النفث في الروع كما أوحى الله إلى أم موسى، وأوحى الله عز وجل إلى النحل كما جاء في النصوص، هذا ليس هو الوحي المجرد الذي يكون للأنبياء. أما نزول الملك عندما يخاطب من يخاطبه بكلام الله، هذا لا يكون إلا لنبي أو رسول. فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ. الثانية إنذاره عشيرته الأقربين، الثانية الإنذار، وكما خاطبه الله عز وجل قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. وصعد جبل أبي قبيس وخاطب أهله وأنذرهم حتى آمن من آمن وكذب من كذب كما كذب أبو لهب، وقام بالإنذار عليه الصلاة والسلام وأنذرهم في ملأ مشهود وبلغهم رسالة الله تبارك وتعالى. وهذا لا يقوم به إلا من رزقه الله الشجاعة وقوة، أن يأتي رجل في أمة كافرة مشركة ويصعد على الجبل ويعلن التوحيد ويخاطبهم بالرسالة، وهم ما ألفوا هذا ونشأوا على ما كان عليه أباؤهم من الشرك، هذا لا يقدم عليه الآن إلا من ثبته الله ومن رزقه الله الشجاعة وقوة. ولهذا رزق النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة والقوة والعزيمة ما لم يحصل لأحد قبله، ولهذا هو أفضل أولي العزم وأشرفهم وأقواهم عزيمة عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثالثة إنذار قومه من قريش، بدأ بعشيرته الأقربين بأهل بيته، ثم بعد ذلك بقومه من قريش. وهذا فيه فائدة مهمة للدعاء الآن، أن تبدأ بنفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه، كان يتحنث في غار حراء، كان يعبد الله، ثم بعث فدعا أهله، ثم دعا قومه، ثم دعا بقية العرب، ثم دعا الناس كلهم. فالإنسان يبدأ بنفسه ثم بأهله، خلافنا الآن لما ترى من بعض من انحرف في الدعوة، تجده يشتغل بالناس عن نفسه ويشتغل بالناس عن أهل بيته، وهذا خطر. الإنسان يبدأ بنفسه وبأهله، ولو كل إنسان بدأ بهذا الأمر لصلح الناس. المرتبة الرابعة إنذاره لقوم ما أتاهم من نذير قبله، وهم جميع العرب. العرب ما أتاهم نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم. بنو إسرائيل بعث فيهم رسل وأنبياء كثر آمنوا ببعضهم وقتلوا بعضهم كما أخبر الله عز وجل. أما العرب ما بعث فيهم نبي، لكن بعث فيهم هذا النبي. وأي نبي؟ سيد الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. المرتبة الخامسة إنذاره لجميع من بلغته دعوته، بأن خاطب بهذه الدعوة جميع من أمر بتبليغه من الإنس والجن. وكان النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي في الزمن الماضي يبعث لقومه خاصة، كما أخبر الله عز وجل عن الأنبياء والرسل أنهم يبعثون إلى أقوامه. وأما هذا النبي الكريم فقد بعث للثقلين، للإنس والجن، للأحمر والأبيض والأسود، ولكل بني آدم ولكل الجن، لليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ولهذا ينبغي أن نخاطب النصارى نقول: آمنوا بنبيكم، لا نقول نبيا، نبيكم الذي أمركم الله باتباعه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الجميع وهو مرسل للجميع هو رسول الجميع. لكن منهم من آمن، وهذه الأمة كما قال العلماء منقسمة إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة هم أهل الإسلام الذين من الله عليهم بهذه الهداية، ونسأل الله أن يثبتنا على هذه الهداية العظيمة، وهو الإيمان بهذا النبي والتصديق برسالته. والله ما رزقت الأمة نعمة أعظم من أن ترزق الاستجابة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لو أن الإنسان خسر ما خسر في هذه الحياة فكل شيء سهل وكل شيء هين ما دام أنه على الإيمان، ما دام أنه على الهداية، ما دام أنه على الإسلام. والأمة الثانية هي أمة الدعوة التي خوطبت بدعوته، لكن منهم من استجاب وهم أمة الإجابة، ومنهم من لم يستجب. نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الاستقامة على شرعه حتى نلقاه غير مبدلين وغير مغيرين. وأود التنبيه إلى أن سنتوقف في درسنا الأسابيع القادمة لارتباط بسفر خارج المملكة، ونستأنف إن شاء الله بعد ذلك. نسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.